بحكم ذلك مما تطيعه القادمة من أهل الكتاب مع ذكر الدليل، وأيضا ما حكم ذلك إذا كانت القادمة وثنية مع ذكر الدليل. ما تفعل القادمة؟ لا حرج فيه، إذا لم تعلم شيئا من قادمة أهل الكتاب وقال محمد أو قادمة أهل الكتاب لا حرج فيه، إلا أن تعلم شيئا فعلته من أجل صنع الطعام أو شيئا من يكون محرما. أما صنع قادمة ولكن لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية ولا مدنية ولا أشرفية ولا كل كافر لا يستخدم، وكل كافر لا يستخدم. هذه جزيرة الله جل وعلا حرم على أهلها أن يبقى فيها قيام، فلا يبقى فيها إلا الإسلام، وإن يبقى فيها لا يبقى فيها إلا الإسلام، ولا يستخدم إلا الكفار إلا لعام كافر يصلي ويبيع سيارة ويبيع سرعة رسول جاء ولي الأمر حاجة لولي الأمر ما قال من فصول الناس اختار خيبر وعود خيبر وقفهم معه لما كان مسلم مسلم بالجهاد وبقروا بالحرب والجناح أسأل الله عمر ومسلم عنهم. المقصود أنه لا يتأذنون إلا لحاجة وقدر هم يدوم، أما استخدام على الوجه والسنوات مدة طويلة وخدمة والتربية على بلاؤه عظيم وشره كبير، فلا يجوز بأمره بل بأمور أهمها وأعظمها أن هذه الجزيرة لا تستطيع فيها كفار ولا يستطيع فيها كفار لأغرابهم وعظيمهم وأحبائهم وأخلاقهم وغير ذلك. الأمر الثاني أن توليهم أمور المسلمين من فضل غيرهم أمور المسلمين ويسبب أن يكونوا من أخلاقهم وعائلة أعدائهم وأقارب خبيثة من أمورهم. الأمر الثالث أنه يفضي إلى إحسان كبير إذا تولى رسل الكفار يفضي إلى إحسان كبير مهما كان ذلك إلى بقائه قديم بحضرته المرور إلى نحو ذلك، نسأل الله يعينه ووفقه ويهدنه إليه أخرى. في إفراد من الإفراد من الأمور وأن يستخدم إلى الخير صحبة الأخيار وصحبة الطيبين أنه طيب حتى يسلم من جنبهم ومن أوائلهم الخبيثة وأخلاقهم الله. نسأل الله المستعان.